وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فنحن مع درس جديد في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى مبحث الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا في الواقع من المباحث المهمة جدا، بل هذا المبحث هو أصل كبير عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، كما أن عندنا أصل كبير وهو أصل ما يتعلق بالأسماء والصفات، وتكلمنا عنه ويوجد كتب عنه وما شبه ذلك. هناك أصل آخر كبير جدا وهو الإيمان أو مسمى الإيمان. طبعا هنا ملحوظة لغوية، مسمى بعض الناس يخلط، يقول عن الاسم مسمى، يقول عن الاسم مسمى، وهناك فرق. الاسم هو الاسم المعروف، هذا اسمه قلم، عندما سميته قلما فهو صار مسمى، فالقلم نفسه مسمى، وكلمة قلم هي الاسم. مسمى الكتاب هو الكتاب نفسه، وكلمة كتاب هي الاسم. فعندما نتكلم عن مسمى الإيمان نتكلم عن توصيف الإيمان. ما هو الإيمان؟ لأن قضية الإيمان وتوصيف الإيمان وتعريف الإيمان، مسمى الإيمان، هذه قضية تفرق لك بين أهل السنة والمرجئة وبين أهل السنة والخوارج. والإرجاء باب كبير من أبواب البدعة، كما أن الضلال في الأسماء والصفات باب كبير في من أبواب البدعة. أنا قارنت الموضوع أو قارنت هذه المسألة بمسألة الصفات، لأن كثيرا من الناس يظن أن الخلاف بيننا وبين الفرق المبتدعة في الأسماء والصفات، والمميع يقولون هو في خلاف يعني في الأسماء والصفات، هل نؤول أم لا نؤول. لا، ليست القضية كذلك، فالفرق بيننا وبين أهل البدعة في مسائل كثيرة، في أصول كبيرة، منها ما يتعلق في الأسماء والصفات، في تعريف ربنا، في معرفتنا بربنا سبحانه وتعالى، ومنها ما يتعلق بتعريف الإيمان وبمسمى الإيمان، ومنها ما يتعلق بالقدر، وهناك مسائل أخرى متفرقة. لكن هذه الأصول الثلاثة هي أكبر ثلاثة أصول تفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة. ثم إن من أهمية هذه المسألة أن هناك من أهل البدعة من يوافق أهل السنة في الأسماء والصفات، فيظن بادي الرأي أن هؤلاء من أهل السنة لمجرد أنهم وافقوا أهل السنة في الأسماء والصفات، مع أنهم يخالفون أهل السنة في هذا الأصل الكبير الذي هو مسمى الإيمان. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة. بداية سننتبه إلى مسألة، ستجد في كتب أهل العلم من قال الإيمان قول وعمل، ومنهم من قال الإيمان قول وعمل ونية، ومنهم من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد، ومنهم من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد ونية، ومنهم من قال الإيمان قول وعمل، وكلهم أهل السنة يقولون أنه يزيد وينقص. لكن هذه التعريفات الخمسة كلها متوافقة. لماذا؟ لو قلنا الإيمان قول وعمل، فالقول منه ما هو قول القلب، ومنه ما هو قول اللسان، والعمل منه ما هو عمل القلب، ومنه ما هو عمل الجوارح. الجارحة يعني اليد، العين، الرجل، هذه جوارح، أعضاء الجسم جوارح. فإذا الإيمان منه ما هو قول ومنه ما هو عمل، القول منه ما هو قول قلب ومنه ما هو قول لسان، العمل قلب وجوارح. قول اللسان معروف، قول اللسان أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقد قلنا الشهادتين باللسان. قول القلب هو الإيمان بهذا، الإيمان بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن قال بلسانه ولم يؤمن قلبه ليس بمؤمن، ومن قال بقلبه ولم يقل بلسانه فليس بمؤمن، إلا إذا كان أخرسا طبعا. لكن نحن عندما نتحدث عن التأصيل لا نتحدث عن حالات شاذة. الأصل في الإنسان الكلام، إلا إذا كان أخرسا فهذا ليس حالة عادية لكي تقرر في الأصول، وإنما هي حالة مستثناء. كذلك المجنون قد يقول بلسانه وهو لا يفهم ما يقول، فهذا أيضا قال باللسان ولم يقل بالقلب، فعندها هذا أيضا لا يدخل في الإيمان، إلا أنه يعني قد يحكم عليه بأحكام المسلمين. ولكن الأصل عندما نوصف الإيمان لا نتكلم عن حالات الشاذة، وإنما نتكلم عن الحالة العامة الطبيعية. كذلك بالنسبة للعمل، فمنه ما هو عمل القلب، أي يخاف الإنسان من الله سبحانه وتعالى. الآن عندما نعبر نقول قول وعمل، فنحن نضمن هذا المعنى الكامل في هذه العبارة. فإذا قلنا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، خلص انتهى الأمر، إذا كنا سنضمن كلامنا أو نعتقد هذا التأصيل. فالذي يقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ماذا يقصد هنا؟ فقط هو فصل قول القلب عن قول اللسان، فقال قول هذا بالنسبة له قول، والعمل هذا العمل، والاعتقاد هو اعتقاد القلب. كذلك الذي يقول النية، فيقول قول يقصد هذا، وعمل يقصد هذا كله، ونية يقصد عمل الجوارح أن يكون بنية. وهذا قيد مهم، ولكن ليس دائما. عندما نقول عمل فمعروف أن العمل سيكون لله سبحانه وتعالى، ولكن بعض أهل العلم قيده بهذا القيد، وهذا القيد مهم. لماذا؟ تجد أن بعض المرجئة في زماننا هذا عندما يتكلمون عن هذه المسألة يقولون لا يتصور أن إنسانا يؤمن بالله سبحانه وتعالى بقلبه وبلسانه ثم لا يعمل أي عمل. أحد المرجئة قال الكافر قد يميط الأذى عن الطريق، فهذا عمل بالنسبة له. فالمسلم لا بد من أن يعمل أي عمل، بر والدين، يقول كلمة طيبة لأمه، تبسم بوجه أخيه، يميط أذى عن الطريق، هذا كله من العمل، هكذا يقول. ولم ينتبه أن العمل لابد له من نية، لأنك أو لأن الإنسان إذا أماط الأذى عن الطريق لا نية له بذلك بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يعد عملا من الإيمان، قد يأجره الله سبحانه وتعالى عليه، الله كريم. لكن القصد أن العمل المقبول عند الله سبحانه وتعالى أن يكون عملا لله سبحانه وتعالى. فإذا فعل عمل، إذا تصدق مثلا لأجل الإنسانية، فالله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فهو عمل للإنسانية وليس لله أساسا، فكيف يكون هذا عملا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى؟ فقد يعطي فقراء، قد يميط أذى عن الطريق، قد يفعل أفعالا، ولكن ليس قصده التقرب ولا الطاعة لله سبحانه وتعالى. فهنا قيد النية يبين لنا يعني فساد قول هذه الفرقة أو هذه الفئة من المرجئة، ولكنه قيد معروف بالبديهة. إذا قلنا أعمال جوارح لابد أن تكون بنية، ولكن كما قلنا هناك من يضل في مثل هذه المسائل. فهذا ما يتعلق بقول وعمل واعتقاد، قول وعمل ونية. وبعضهم قال قول وعمل وسنة. ليش؟ لأن قال بعض الناس يعملون أعمال هي بدعية أساساً، فالأعمال البدعية ليست مقبولة عند الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد من أن يكون العمل موافق للسنة، ولكن الذين لا يضيفون هذا القيد يقولون أن العمل هو، عندما نقول عمل هذا متضمن لهذا القيد، متضمن لقيد النية، متضمن لقيد السنة، ولكن أحيانا إبراز قيد من القيود التي ذكرناها هذا يكون لبيان هذا القيد وللنص عليه ولتوضيحه، حتى لا يأتيك لاحقا أحد المرجئة أو أحد المبتدعة فيلبس عليك ويقول السلف قصدوا بعمل بقولهم كذا وقصدوا كذا وقصدوا كذا ولم يريدوا كذا ولم يريدوا كذا، ماشي؟ فتجد في نصوص السلف هذه القيود، هذه القيود إذا جمعناها مع بعض كلها قيود صحيحة وكلها قيود بديهية، إذا كنا نفهم أهل السنة والجماعة ونفهم ما معنى قول وعمل يزيد وينقص. فإذا قلنا باختصار الإيمان قول وعمل، فخلاص نحن إذا كنا نعرف هذه القيود ونعرف هذه الأمور فعندها الأمر بالنسبة لنا كان واضحا وقولنا صحيح، وأهل السنة يقولونه بهذا الاختصار. وهنا مسألة بقى ننتبه عليها، أنا ليش قلت لك أنه في ناس ممكن يوافقوا أهل السنة بالأسماء والصفات ولكن تجدهم مرجئة فهم مبتدعة وليسوا من أهل السنة؟ ليش؟ لأنهم لا يوافقون أهل السنة في هذا الأصل الكبير المتعلق بالإيمان وفي مسمى الإيمان، فيأتي ويقول لك الإيمان قول وعمل، ما عندي مشكلة، يقصد بالعمل عمل القلب فقط، ولكن عنده عمل الجوارح خارج من الإيمان. أو بعضهم ماذا يقول؟ يقول لا، هو عمل الجوارح من الإيمان. طب كيف مرجئ وهو يقول عمل الجوارح من الإيمان؟ الفرق بينه وبين أهل السنة في مسألة، وهي هل عمل الجوارح هذا من أركان الإيمان بحيث إذا لم يعمل الإنسان شيئا بجوارحه قال واعتقد ولكن لم يفعل فعلا بجوارحه مع الإمكان، يعني الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ثم يموت، يعني يكون كافرا يقول لا إله إلا الله ثم يموت، فهذا لم يدرك وقت العمل. طبعا هم يحتجون بمثل هذه الحجج الطفولية كما يفعل الماتريدية والجهمية عندما يقولون قول اللسان ليس واجبا، فتقول له أو ليس ركنا يعني في الإيمان، فتقول له لماذا؟ فيقول ما الأخرس لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، هل تقولون أن الأخرس كافر؟ هو يتكلم يأتي إلى الحالة الشاذة. فطبعا قلنا هذا تأصيل ليس علمي وهذا كلام فاسد. فكذلك هؤلاء يأتون إلى موضوع أعمال الجوارح فيقولون هي ليست من الإيمان لأنه ممكن أن يسلم الإنسان ثم يموت، خلاص أيقن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقالها بلسانه ثم أدركه الموت، فماذا تفعلون به؟ فنقول له انتظر. هنا هذا لم يدرك، لم يستطع، نحن عندما نتكلم عن عدم الاستطاعة أو نتكلم عن حالة كما قلنا حالات استثنائية وحالات شاذة غير الحالة الطبيعية، هذا كلام عنه يكون مستقلا. كما نتكلم مثلا عن الصلاة نقول القيام ركن من أركان الصلاة، يأتيك شخص ويقول واحد أقدامه مقطوعة ماذا يفعل؟ فنقول طيب قراءة القرآن ركن، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فيأتيك شخص ويقول لك واحد أخرس كيف يقرأ الفاتحة؟ القراءة لابد أن تكون باللسان وليس فقط تفكير، مقطوع اللسان كيف يقرأ الفاتحة مثلا، ماذا يفعل؟ تسقط عنه لعدم الإمكانية. فلا يمكن الاحتجاج بإزالة عمل الجوارح أو بأن عمل الجوارح ليس من أركان الإيمان لأن هناك حالة شاذة قد تكون فيها عدم إمكانية لعمل الجوارح، هذا أولا. فقلنا المرجئة اليوم وسابقا يعني من تجد في الطحاوية قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، فجعل الإيمان هو التصديق. وقال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، الجنان يعني القلب. وقال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم في الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وهذه هي الشبهة التي انطلت على هؤلاء، إذ أنهم يعني قلدوا هؤلاء. وطبعا الطحاوي معروف أنه من المرجئة، من مرجئة الذين يسمونهم مرجئة الفقهاء، وهو مرجئة يعني ما لا يزين الأمر، هم مرجئة. فهو قرر عقيدته وتبعه عليه أناس يزعمون أنهم من أهل السنة وأنهم من السلف، بل وبعضهم يقول الطحاوي من السلف، فلا يعرف أساسا معنى القرون الثلاثة الأولى أو القرون الأربعة الأولى، ولا يعرف توصيف السلف أساسا. فهذه مسألة طويلة، لكن أرجع للقول حتى لا أزيد عليكم بالاستطراد هذا. بعضهم يقول العمل الجوارح هو من الإيمان. طيب جيد، هل هذا قال بقول أهل السنة؟ انتظر، نحن عندما نقول هذا القول ونؤصل هذا التأصيل، فعندنا هذه الأمور: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، هذه أركان الإيمان. وقد يزيد فيها، يعني قول اللسان قد يقول لا إله إلا الله ثم يقرأ القرآن ويقرأ ويقرأ ويقرأ فيزيد ويزداد إيمانا، ولكن الركن الأصلي الذي يدخل فيه بالإسلام في الإسلام أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه تزيده إيمانا لا شك. ولهذا نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فهذه المسألة هنا عندما نتكلم، هذه أركان والزيادة عليها زيادة في الإيمان. كذلك مثلا ما يتعلق بقول القلب، عرف أن لا إله إلا الله وأيقن من لا إله إلا الله وأيقن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد ذلك تعرف على آيات تعرفه بالله سبحانه وتعالى. هو عرف الله، ميز الله، طبعا معرفة الله سبحانه وتعالى لابد من أن يميز الله سبحانه وتعالى، يكون عنده معرفة بالفرق بين الله سبحانه وتعالى وغيره، لابد أن يتميز الله عنده، وليس فقط أن يقول مثلا لا إله إلا الله وقد يكون إلهه بوذا، وقد يكون إلهه الله الذي في السماء، وقد يكون الله هو ملك من الملائكة، هو لا يعرف. لا، لابد من أن يتميز الله سبحانه وتعالى عنده، يعرف من هو الله سبحانه وتعالى. لكن ولهذا كان توحيد الأسماء والصفات أصل كبير من أصول أهل السنة والجماعة، وكتب أهل السنة والجماعة كانوا يسمون كتاب التوحيد، وتجد أنهم يكتبون في الأسماء والصفات. لماذا؟ توحد من؟ فعلى العموم، لكن ممكن أحد من الناس عرف الله سبحانه وتعالى وأيقن بأن لا إله إلا هو، يعني بأن محمد عبده ورسوله إلى آخر ذلك، ولكن عندما يقرأ في صفات الله سبحانه وتعالى هناك صفات قد لا يعرفها، قد لا يعرف أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، لكن عندما عرف ذلك ازداد إيمانا وازداد إيمانه في قلبه ومعرفته بربه. عندما يعرف سائر صفات الله سبحانه وتعالى يزداد إيمانه بالله سبحانه وتعالى، يعرف ما أن الله سبحانه وتعالى تواب، يعرف أن الله سبحانه وتعالى، يعرف أسماء الله سبحانه وتعالى إلى آخر ما هنالك، فهذه تزيده إيمانا بالله سبحانه وتعالى. فإذا نحن عندما نتكلم هنا، هذه كل منها فيه أصل وفيه زيادة، فهذه هي أركان، والزيادة على هذه الأركان هي زيادة في الإيمان. تمام؟ فماذا في موضوع العمل وعمل الجوارح؟ عندما يأتيك المرجئ ويقول لك عمل الجوارح من الإيمان، فقد ينخدع كثير من الناس به. هذا قول يقوله على فكرة أشاعرة، يقولون ذلك، من الأشاعرة من يقول ذلك، يقول العمل من الإيمان. ومن المرجئة المعاصرين الذين كما قلت لكم يوافقون أهل السنة أحيانا في الأسماء والصفات يقولون ذلك، يقول الأعمال من الإيمان. ولكن تأتيه هل العمل من أركان الإيمان؟ فيقول لك أن العمل ليس من أركان الإيمان، تارك العمل بالكلية. قلنا بعضهم يقول هذا شيء غير متصور لأنه لم ينتبه إلى النية، والذي يقول أنه شيء غير متصور هو أساسا يريد أن يخفي الإرجاء الذي عنده بأن يتكلم بهذا الكلام العام، وهذه المسألة اتركوها وما أشبه ذلك من كلام. لكن على العموم هنا شبهة القوم عندما يقولون لك العمل ليس من أركان الإيمان، يقولون هذا ليس قول السلف. يقولون طيب السلف هل قالوا أركان؟ ما هو قالوا الإيمان قول وعمل، فإنسان ما عنده عمل أساسا ليس عنده إيمان أساسا، خلص انتهى. فلا بد من أن تفهم كلام السلف حتى يعني تستطيع معرفة هذه الأمور. طيب هل هناك كلام للسلف في أن العمل، عمل الجوارح شرط صحة الإيمان، أو أن عمل الجوارح ركن في الإيمان؟ نعم، يقول الإمام سفيان الثوري المتوفى عام 161 للهجرة رحمه الله تعالى، وهو من أئمة أهل السنة والجماعة معروف رحمه الله، قال في عقيدته المعروفة ونقلها اللالكائي في كتابه شرح أصول أهل السنة والجماعة. فهنا يقول شعيب بن حرب تلميذ سفيان الثوري، يقول له حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي من أين أخذت هذا؟ قلت يا رب حدثني بهذا سفيان الثوري، إلى آخر يعني كلامه. فقال له سفيان الثوري أعطاه أصولا، طبعا هذه بإذن الله ستأتي معنا في سلسلة المدخل إلى دراسة كتب السلف. فقال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر، والإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. انتبه الآن، سفيان الثوري يقول ولا يجوز القول إلا بالعمل، القول لا يصح إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. فأعطاك هذا الأصل، فالقول لا يجوز إلا بالعمل، وكلام أهل السنة في ذلك كثير سيأتي معنا، لكن أنا أحببت أن أبين هذا يعني على عجالة، لأن هذه المسألة قد كثر الكلام فيها وقد يحتاج المسلم إلى بيان فيها. فنعود إلى كلام الشيخ الصابوني، فقال ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة. وهنا أيضا نقلت عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال الإيمان قول وعمل أخذناه ممن قبلنا، يعني من السلف، وهو سفيان بن عيينة من السلف فأخذه ممن قبله، قول وعمل، وأنه لا يكون قول إلا بعمل، مجرد القول لا يكفي. فهذا الأصل ثبت بإذن الله. فقال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، زيادة الإيمان ونقصانه تكون بزيادة العمل وبزيادة ما يتعلق بهذه الأصول التي ذكرناها قبل قليل، زيادة قراءة القرآن، زيادة الأعمال، زيادة الإيمان. فالزيادة إما أن تكون بزيادة المعرفة، هذه تزيد في الإيمان، زيادة التعرف على صفات الله سبحانه وتعالى، المعرفة بأنبيائه، وكذلك ما يتعلق بالزيادة في العمل، وهذا كله يزيد بالإيمان. فقال رحمه الله قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن إيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب ثنى، كلمة ثنى إذا جاءت نقرأها حدثنا، هي اختصار لكلمة حدثنا، يعني لا يجوز أن تقرأ ثنى، تمام، حدثنا، أو يقال قال حدثنا، قال حدثنا، ولكن بعضهم يقرأها حدثنا فقط. ومن مشايخنا الذين سمعنا منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون إلى أن يقال قال حدثنا الشيخ ماهر الفحل والشيخ محمد بن فاروق الحنبلي. الشيخ محمد بن فاروق الحنبلي كان يقول قال حدثنا، والشيخ ماهر الفحل نص على أنه لا بد من قول قال حدثنا، وأجاز حفظه الله قراءة سنة، أجازها، ولكن بين أنه إذا قرئ حدثنا تقال قال حدثنا. فقال الصابوني: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده. هنا في النسخة في المخطوطات عن جده عن عمير، هو جده اسمه عمير، فهذه عن خطأ، لكن أبقيتها كما في المخطوط. فعن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه سبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وهذا صحيح، رواه ابن أبي شيبة صحيح عن عمير بن حبيب رحمه الله. وعن يحيى ابن سليم وهو من صغار أتباع التابعين رحمه الله، متوفى عام 193، وهو من علماء أهل السنة والجماعة، قال: سألت 10 من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل. قال: سألت هشام بن حسان فقال قول وعمل. هشام بن حسان هو القردوسي المتوفى عام 147 للهجرة، عاصر، وهو من الذين عاصروا الصغار التابعين. قال: وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل. المثنى بن الصباح هو من كبار أتباع التابعين. وسألت محمد بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل، وهو أيضا من كبار أتباع التابعين. قال: وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل، ومحمد بن مسلم أيضا من أتباع التابعين. قال: وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل، وفضيل من أتباع التابعين. قال: وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل، ونافع أيضا من كبار أتباع التابعين. قال: وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل، وسفيان بن عيينة تعرفنا عليه سابقا وهو من أتباع التابعين. ثم نقل الصابوني عن الحميدي رحمه الله تعالى، عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله، قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، تقول ينقص؟ فقال: أسكت يا صبي، بلى، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. قال الصابوني: وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل. وهذا أيضا نص في الرد على المرجئة الذين يقولون الإيمان الإيمان يصح بدون عمل، فهنا يقولون لا إيمان، لا إيمان إلا بعمل. وهذا صحيح، ورواه الطبري في كتابه صريح السنة. قال الصابوني: قلت: فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة. وعن أحمد بن سعيد الرباطي يقول: قال لي عبد الله بن طاهر: يا أحمد، إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة. طبعا هو يقصد المرجئة، أنتم تبغضونهم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة. قال: إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى. طبعا المرجئة مراتب كثر، فمنهم من يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فمن قال لا إله إلا الله وعرف أن الله لا إله إلا هو فهذا إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، لا فرق بينه في الإيمان لأنه لا يزيد ولا ينقص. وبعضهم يقول من عرف الله فقط المعرفة، هذه قول الجهمية، عنده الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإيمانه كإيمان جبريل لا فرق، كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يقول عنهم والله، أو يقول عن نفسه: والله لا أستجيز أن أقول إيمان كإيمان يحيى بن يحيى، ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الذي هو إسحاق بن راهوية: قدم ابن المبارك الري، الري هي مدينة قرب طهران، مدينة صغيرة ولكن كانت في ذلك الزمان هي حاضرة من حواضر الإسلام، والذي ينسب إليها يقال له الرازي، أهل هذه المدينة الرازيون، كما أنك مثلا تقول فلان البغدادي الذي جاء من بغداد، فلان الحمصي الذي جاء من حمص، الذي هو من أهل حمص، يعني البخاري لأنه من أهل بخارى، فالرازي يكون من أهل الري. وقال الحموي في معجم البلدان، أنا أقولها اختصارا يعني كتبتها مختصر من كلامه لأنه وصف وصفا طويلا: وقد خربت المدينة حينما حدثت مقتلة بين الشيعة والسنة فانتصرت السنة، ثم اقتتل الشافعية والحنفية فانتصر الشافعية بعد أن دمروا أكثر من 3/4 المدينة. الشافعية كانوا الأقل ولكنهم انتصروا، يتقاتلون، أسماء سموها، الشافعي بريء من مثل هذا، الشافعي بريء من هذا، لكنهم هكذا صاروا. المهم، قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من العباد الظن أنه يذهب مذهب الخوارج، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ يقول لابن المبارك. طيب، الآن نحن تكلمنا عن المرجئة، نذهب إلى الخوارج. نحن ماذا أصلنا هنا إخواني؟ قلنا عمل الجوارح يطلب من الإنسان أن يعمل الحد الأدنى من العمل، أن يعمل أي شيء من عمل الجوارح حتى يدخل في الإيمان، حتى يصح إيمانه، حتى يأتي بركن من أركان الإيمان. ثم بعد ذلك الزيادة بأعمال الجوارح هي زيادة له في الإيمان. طيب، لكن وقلنا خلافنا مع المرجئة أنهم لا يدخلون أعمال الجوارح في الإيمان، أو لا يدخلون أعمال الجوارح في ركن الإيمان، كلاهما من المرجئة، نوعان من أنواع المرجئة، منهم ما لا يجعل أعمال الجوارح ركن، ومنهم من لا يدخل الجوارح أساسا في الإيمان. الخوارج يجعلون جميع أعمال الجوارح الواجبة ركن من الإيمان. نحن عندنا الركن ما هو؟ الحد الأدنى، أن يعمل عملا من أعمال الجوارح، أن يعمل شيئا من أعمال الجوارح. وعندنا صلاة الفريضة، الصلوات الخمسة، هي ركن في الإيمان، لأننا نقول في تارك الصلاة أنه كافر، وسيأتي معنا الكلام عن هذا في مبحث خاص في هذا الكتاب. فهذه مسألة. فإذا الركن أن يأتي بشيء من الأعمال، وأيضا بالنسبة للصلاة فإنها تدخل في ركن الإيمان لأن تاركها كافر، لأن ذلك لماذا ندخل الصلاة؟ لأنه منصوص على كفر تاركها. لماذا أدخلناها؟ لأنه منصوص على كفر تاركها. وهناك اختلاف في بعض الأعمال مثل الزكاة والصيام والحج، المباني الخمسة للإسلام، منهم من ذهب إلى تكفير تاركها، ومنهم من ذهب إلى تكفير تارك الصلاة فقط من السلف. يعني الخوارج يجعلون جميع الأعمال تركه كفر. فمثلا اللحية إذا ثبت عندهم وجوبها فتركها كفر، عند أهل السنة بالإجماع تركها ليس بكفر وإنما معصية. فالخوارج إذا ثبت عندهم وجوب أي عمل فإنهم يكفرون تاركه. أهل السنة إذا ثبت عندهم بالنص الصريح والصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل تحديدا تركه كفر فإن تركه كفر. والذي عليه كما قلنا أكثر أهل السنة الصلاة، أو أكثر أهل السنة الصلاة فقط، وعدد من أهل السنة من السلف أعني الصلاة وأركان الإسلام الخمسة، وبعضهم الصلاة والزكاة. ماشي؟ فإذا الفرق في أننا لا نكفر تارك عمل إلا بثبوت أن ترك هذا العمل بالذات بالاسم تحديدا أن تركه كفر. أما هم الخوارج فعندهم ترك الواجبات كفر. طيب، نعود الآن إلى حيث كنا. فهذا الرجل من العباد، والخوارج كان عندهم يعني عبادة كثيرة، فيسأل ابن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا أخرجه من الإيمان. ليش؟ لأن عنده أصل الإيمان، ولكن إيمانه نقص بسبب شربه للخمر وسرقته وكذا. فهم أيضا، أنا ذكرت أن موضوع ترك الأعمال، فهم أيضا عمل المعصية عندهم كفر، على اختلاف بينهم هل يكفر فعل الكبيرة فقط ولا فعل أي معصية. وهذا أمر يعني فيه تفصيل عندهم، ولكن أكثرهم وليس كلهم يكفر فاعل الكبيرة. فقال: يا أبا عبد الرحمن، على كبر السن صرت مرجئا؟ لأنهم يقولون عن أهل السنة، لأنهم لا يكفرون الزاني ولا شارب الخمر، يقولون عن أهل السنة مرجئا، هم يكفرون هؤلاء ويقولون عن أهل السنة مرجئا لأنهم لا يكفرون الزاني ولا يكفرون شارب الخمر. فقال ابن المبارك: لا تقبلني المرجئة. المرجئة تقول: حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أنني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. فالمرجئة حسناتهم بالنسبة لهم هذا قولهم، وابن المبارك يقول: لو علمت أنني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما في كتابه عن ابن آدم أنه قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فالله إذا تقبل من عبد كان ذلك العبد متقي، فهكذا قال ابن المبارك. فقال: لا تقبلني المرجئة، مثل بعض إخواننا الذين ينسبون مثلا إذا أنت من الفرقة الفلانية أو العلانية، تلك الفرقة أساسا لا تقبلنا لأننا نخالفهم في أصولهم. قال الصابوني، ثم ذكر عن ابن شوذب، هنا يعني ابن المبارك هو الذي ذكر عن ابن شوذب، ولكن هذا ذكره وليس في هذا السياق، في سياق آخر. والكلام ليس عن ابن شوذب، وإنما ابن شوذب أيضا نقله عن محمد بن جحادة، ولكن هذه غير مذكورة في المخطوطات فأبقيتها كما هي. فالأصل عن ابن شوذب، عن محمد بن جحادة، عن سلم بن كهيل، عن هزيل بن شرحبيل قال: قال عمر بن الخطاب: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. قول عمر بن الخطاب. والرجحان أن يكون أثقل في كفة الميزان، أن تضع شيئان في كفة الميزان فالذي ينزل هو الراجح، هو الذي يسمى الراجح. وهذه المذكورة هنا عن عمر رضي الله عنه، قال السخاوي بسند صحيح عن عمر فصحح ذلك، وكذلك قال العجلوني والصديقي والعراقي، فهؤلاء صححوا الكلام عن عمر: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. ولكن المرفوع غير صحيح، نسب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي قال هذا الكلام، وذلك لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وروى عن الحسين بن حرب أخي أحمد بن حرب الزاهد يقول: أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أحمد بن حرب هو من علماء نيسابور في زمانه، وسبب ذكره أنه كان شيخا لمحمد بن كرام. يعني ليش قال أشهد أن إيمان أحمد بن حرب؟ ليش أحمد بن حرب بالذات؟ لأن أحمد بن حرب كان شيخ لمحمد بن كرام السجستاني، وهو رأس الفرقة الكرامية، والكرامية مرجئة، يقولون عن الإيمان أنه من قال بلسانه لا إله إلا الله فهو مؤمن. وكانوا يزعمون أن أحمد بن حرب منهم، ولكنه بريء منهم، فلهذا قال أخوه: أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. طيب، هنا يعني انتهى بنا الكلام عن مسألة مسمى الإيمان، ثم نتكلم في اللقاء القادم عن التكفير بالمعاصي التي تكون دون الشرك، وهي أيضا مسألة مرتبطة بالكلام عن مسمى الإيمان، ولكن لكي لا نطيل عليكم في هذا اللقاء سنفصل الموضوعين. وإلى أن نلقاكم في اللقاء القادم، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.